فعباد النجوم والناظرين في النجوم والحزاؤون يبدأون بشيء قليل ويصلون إلى شيء خطير، وهو أنهم يجردون الله تبارك وتعالى من كل الملكوت. فالفعل والنفع والضر وكل ذلك ينسبونه إلى نجومهم. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبطل هذه العبادات، قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا التنجيم المحرم. كما قال شيخ الإسلام، التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال على الحوادث الأرضية. يبقى ينظر في النجوم ويشكل تشكيلة، يقول: انظر، أين تنظر أنت؟ يقول لك: أنا أنظر إلى هذا الثلاثي. قال: هذا الثلاثي تاريخه كذا وتاريخه كذا، ويعطيك من ورائه بأنه أو راضي عليك ولا سخط عليك، وأنك سيولد لك ولد وتولد لك بنت، ويموت فلان ويمرض فلان، ويعطونك أهاويل ما أنزل الله بها من سلطان. والذي يؤسف جدا أن الجرائد والمجلات التي تصدر في البلاد الإسلامية غالبها ينشر هذا الشرك، ولا يوجد من ينهى عن ذلك. لا توجد مجلة إلا من رحم الله، مجلات الجمعيات الإسلامية وغير ذلك التي تدعي الإسلام وتنسب نفسها إلى الدين وأنها تدافع على الدين، وكم هي لا كثرها الله، كم هي في بلاد الشام والعراق ومصر وشمال إفريقيا وغير ذلك، كثيرة جدا، ولا يوجد فيها ركن محاربة هذا التنجيم. وانتشر انتشارا فاحشا في أبناء المسلمين، حتى إن الأبناء عندما يذهب للاختبار أول ما يذهب يشتري جريدة ولا يدخل للموقع، حتى وأبناء يعني بعض الناس الذين مستقيمين، لكن ابنه ضعف الوازع الديني وضعف العقيدة يذهب، يعني يدفعه إلى أنه يذهب للتنجيم. ومن التنجيم أيضا ما يلحق بالتنجيم قراءة الكف، يذهب عند طالب ولا عند عراف وغير ذلك ويبسط يده ويقرأ له في الكف، يقول: راني ندور، كأنه تلفزيون في يده، ويمثل له، وقارئة الفنجان وما أشبه ذلك. وهذا أمر خطير جدا، أمر خطير على دين المرء. يعني لو يموت المرء على هذا فهو مشرك مارق من الملة، لأنه نسب أشرك مع الله في العلم. وليس هناك شيء في القرآن الكريم أوسع ذكرا من علم الله تبارك وتعالى. يذكر الله سبحانه وتعالى يعني من براهين توحيده وقدرته العلم: والله الذي لا إله إلا هو ماذا؟ عالم الغيب والشهادة، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وهو عليم بذات الصدور. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، إن الله عليم بذات الصدور. فهذا اعتداء على صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى، سواء فعلها الكائن ولا فعلها الشخص بنفسه بفتحه هذا الموقع، دخول هذا الموقع ولا دخول هذا القناة ولا شراء هذا المجلة. هذه المجلات والجرائد ينبغي أن تقاطع مقاطعة تامة، لأنك تحمل في يدك الرجس وتحمل في يدك الكفر، وقد يدخله إلى بيته. كم من جريدة تصدر في اليوم، سواء العربية ولا الإفرنجية، إلا وفيها هذا الكفر العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد عمر بن الخطاب يحمل صحيفة وثيقة رقعة، يعني قطعة جلد فيها شيء من التوراة يوافق ما في القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه تمعر وجهه وتغير، وقال: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى بن عمران بين أيدينا ما وسعه إلا أن يتبعني. مع أن الوثيقة فيها كلام حق، فضلا على أن تتخذ شيخا على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأشياخ الطرق، فضلا على أن تذهب إلى عراف ولا منجم ولا تشتري جريدة ولا تدخل موقع ولا تدخل قناة ولا تزور يعني موقع فيه هذا السموم القاتلة التي لو يعني لو لم يدرك الله تبارك وتعالى صاحبها بالتوبة قبل الموت فإنه يدخل النار خالدا مخلدا فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كل هذا من أعمال الشياطين ومن الشعوذة، وهو كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية. هذا القسم الأول، ولذلك بدأ به الشيخ قال أقل النظر، أقل النظر في زمنه كان النظر في النجوم، اليوم النظر في النجوم هو الآن في المجلات والجرائد والمواقع والقنوات بل والمكاتب. المكاتب يعني في بعض البلدان كتونس فيهم بعض يعني شوارع فيها مكاتب للسحرة ومكاتب للعرافين مرخص لهم بالسجلات. نسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من هذا الرجس، فهذا أمر عظيم وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد، نسأل الله التوفيق. القسم الثاني وهو ما يسمى علم التسيير، بأن يعرف منازل القمر، لأن القمر قدره الله منازل. مثلا لما تشوف القمر في الركن الفلاني عرف بأن اليوم شعال 27 بلا ما تحسب، هذه تحصيها تعرفها، لأن القمر اليوم راه هنا وغدوه راه له يغير، والقمر قدرناه منازل. يعني يمكنه لمن يعرف هذه المنازل أن يعرف الشهر يعني بدون حتى ولو فاتته الرؤية يعرف هذا اليوم هل هو اليوم الأول أم اليوم الثاني، وتعرف به مجاري الشمس في السنة، وتعرف به مجاري يعني تعرف مواقيت الصلاة يعني بالأيام الشمسية تعرف المواقيت. فمثلا اليوم نحن 12 سبتمبر المغرب ساعة كم؟ 7:17. العام القادم في 12 سبتمبر يكون المغرب 7:17، على 1000 سنة في 12 سبتمبر يكون المغرب 7:17، وهكذا وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب، وتعرف بهذا المواقيت مواقيت الصلوات. والله تعالى قال لتعلموا عدد السنين والحساب، وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مفصلة لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني باش يخدم الإنسان يروح يسعى ويضرب في الأرض، ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وبالأهلة الأقمار نعرف مواقيت رمضان ومواقيت الحج وعاشوراء وتاسعاء والمحرم وأول شوال العيد، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به لأن فيه فوائد وليس فيه اعتقاد سيء. أما علم التأثير أن النجوم تؤثر والاستدلال بالنجوم على حياة وموت ومرض وصحة ورزق وفقر وغير ذلك، هذا كله من الشرك بالله عز وجل. يقول قتادة رحمه الله تعالى وهو من أجلة التابعين: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، والثاني رجوما للشياطين، والثالث علامات يقتدى بها وبالنجم هم يهتدون، فمن طلب فيها غير ذلك فقد ضل وأضل نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يعني ولذلك قال أقل النظر، يعني النظر في النجوم تكون في الصحراء وتبقى تتمعن في ملكوت الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ولا ما تعرفش الشمال من الغرب من الجنوب، تنظر بعض النجوم التي هي تدلك، هذا نجم يدل على الجنوب وهذا يدل على الشمال، منكم في الصحراء، وهذه علم يقرأ، وأنها زينة يهتدى بها وزينة ورجوما للشياطين، كما قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. الملاحون في السفن ليس لهم إلا أن يهتدوا بالنجوم، أما الذي يعتقد أنها تؤثر في الحوادث، النجوم يعني تؤثر في نزول المطر، يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا شرك. أصبح من عبادي، يقول الله تعالى، أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، بفضل الله ورحمته عفوا، هذا مؤمن بي كافر بالكواكب، والذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا هذا كافر بي مؤمن بالكواكب. وقد أقسم الله قسما عظيما منكرا على الذين يعني يستنزلون الأمطار بالنجوم وينسبون الرزق إلى غير الله عز وجل، قال وتنكرون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، السماء رزقكم وما تعالوا. لكن الآية في النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني بعدما رزقكم الله عز وجل المطر والغيث صرتم تكذبون بأن هذا المطر نزل من عند الله وتنسبونه إلى النجوم، تنسبون الرزق إلى النجوم وطلوعها وغروبها، قال هذا الطالع وهذا الغارب وهذا. أحبكم في الله. فالمطر ليس من تأثير النجوم، طلوعها وغروبها، تطلع ولا تغرب ولا ليس لها تأثير، مخلوقة ضعيفة خلقها الله تعالى لوظيفة، فهي تسبح بحمد الله عز وجل، وأن المطر ينزله الله جل وعلا على من يشاء ويحبسه على من يشاء، تمر عليك السحابة ولا تمطر وتذهب إلى أرض أخرى فتمطر، وهو الذي ينزل الغيث، من لا ينزل الغيث؟ لا أحد، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فعلم الغيب لله عز وجل، ونزول المطر متى ينزل الله يعلم ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. هذا نهي آخر، الشيخ رحمه الله تعالى يربي الطلاب عقيدة عقيدة، نهانا عن التنجيم وما يفعله المنجمون، ثم ينهانا عن الكلام، الكلام الذي يتفلسف به الفلاسفة والكلاميون والمناطقة، أصحاب الكلام اسمهم أصحاب الكلام أو الكلاميون أو الفلاسفة، هم يسموا أنفسهم أصحاب الحكمة، حتى إنهم لا يقبلون آية ولا حديث، يقولوا نحن لا نقبل لا آية ولا حديث. أساتذة الفلسفة في الثانويات لو أن طالب يستدل لهم بآية أو حديث يعطوه صفر، متفقون على ذلك، أجمعوا أمرهم، فصار لا يقبلون لا حديث ولا آية ولا أثر ولا قول لأحد ما عدا أقوال الكفرة، أرسطو طاليس وأفلاطون وداروين وماركس ولينين والجماعة، أئمة الكفر أئمة الإلحاد، جيب لها قول لداروين الذي يقول أن أصل الإنسان قرد أو يقبله ويعطيك عليه نقطة وغير ذلك، وإذا جبت له قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله يعني صفحتك يقطعها ويعطيك صفر ويعطيك توبيخ وغير ذلك. هذه الفلسفة التي يقرأها الأبناء يريدون تخريب العقول بها. قال وإياك والنظر في الكلام، النظر في الكلام يجب العمل بالكتاب والسنة، أما الكلام كلام الناس لا تنظر إليه، عليك بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح، والذي ترك منهج السلف الصالح ضاع، لأن الدين لا يثبت بالرأي، الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو لله، الدين لله ليس لي وليس لغيري، لأن أهل الكلام يأتون بالمقدمات والنتائج ويسموا هذه براهين عقلية. والله عز وجل أراحنا وأغنانا عن الكلام وعن غيره. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. احنا ما نبكوا عليهم. هذا اللي يقول لك انا كوم تجيب ليش المنطق من من من من امش، قلنا جهنم تقولها من مزيد، واش نبكي عليك انا؟ انت ما بغيتش تامن، انت لا تريد الايمان، ماذا نفعل لك؟ ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الايات بينات واضحات ساطعات مقنعات، فيها الحجه وفيها البرهان وفيها الإقناع، حجة دامغة. إذا أردت أن تؤمن أهلا وسهلا، إذا لم تريد أن تؤمن ماذا يضيع لي أنا؟ مهما كانت منزلتك ومهما كانت مرتبتك لا تبكي عليه. قال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد الله رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. يوم القيامة يعني هؤلاء الكفرة وهؤلاء الملاحدة وهؤلاء المنكرون والمشركون وغير ذلك كلهم يعرفوا الحق، كلهم يعرفوا الحق، لأن الله دارنا في أجسادنا وأرواحنا، جعل لنا فطرة، فطرة تتوافق مع مع كلام الله عز وجل. غير هنا في هذا في الدنيا، هذا عن طريق الإلكترونيات لما توضع شريحة ودير لها شيء يوافقها تمسك ماذا؟ الكلام. هذه شريحة متعلقة بالقمر الصناعي وتجيب لك الصورة والصوت والكلام وهو كل شيء تأتي به. فلله المثل الأعلى، الله عز وجل فطر الإنسان على الدين. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله جعل في كل بني آدم لكي لا يظلمهم تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. واش انت تظن رب العالمين تسيء به الظن أنه يدخل إنسان ما وصلتهش الرسالة ويدخلها للنار؟ أبدا. الناس كلهم يعني إذا أدخلهم الله النار فأدخلهم بماذا؟ بماذا؟ بعدله. وإذا أدخلهم الجنة فبرحمته. فعلم الكلام وعلم المنطق والمتكلمين ليس فيه إلا الهراء، أساطين العلماء الكبار كالفلاسفة العرب هذو اللي كانوا ضيعوا حياتهم كلها عشرات السنين وهما يكتبوا في بعضهم بعض ويردوا على بعضهم بعض، قالوا كلمة قالوا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، ما عندنا حتى دليل. كثير منهم تاب إلى الله عز وجل في آخر حياته لما وصل لمرحلة الضعف هكذا، علم بأنه كان من قبل يضيع وقته. العلماء كانوا يقولون عن هؤلاء الذين يأتون بالكلام ويصدون الناس عن الآيات والأحاديث، يقول الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجلاد بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل يضربوهم بالجريد تاع النخل والنعال، يصوتوهم صوت، يضربونهم ضرب ويجروهم ويدوروهم على الدواوير، ويقول: هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى علم الكلام. فعلم الكلام لما فيهش الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة هذا نحذر منه ونحذر منه ولا نأخذ منه العقائد. فهؤلاء عندهم خطوات إبليس الشيطان، ينفون عن الله الصفات حتى يجعلونه عدما، لا فوق السماء ولا تحتها ولا داخل الكون ولا خارجه ولا كذا ولا كذا، حتى يجعلونه ماذا؟ عدما. فلسفة اليونان والإغريق أدخلوها في عقول بعض المسلمين، فدخلوا في التوهمات والوساوس والضلال البعيد، حتى صار أغلبهم ليس له هم إلا كيف يقنع صاحبه، وهذا كله جاء من جراء ترجمة الكتب الرومية في عهد المأمون. عهد المأمون طورت الثقافة والعلم، جابوا كتب الروم وترجموها، الإغريق والرومان واليونان وغير ذلك، ترجموها إلى العربية، وصار العرب يقرؤون هذه الكتب، فدخلتهم العقائد والفلسفات. فنهانا الشيخ أو الإمام في النظر في الكلام، النظر والكلام، والنظر في الكلام، كلام الفلاسفة. لما يجي كتاب كتب الفلاسفة ما تقول أنا نتعلم لكي نحذر، لا، تعلم الكتاب والسنة يحذرك من غيرها. قال والجلوس إلى أصحاب الكلام، وقد نزل عليكم، يقول الله تعالى، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لأن لو كان تنظر إليهم وتجلس إليهم تفتن، لأن يجيبوا لك المنطقة والقضية والجوهر والفرد ويدخلوك في واحد المتاهات وغير ذلك، ويقول لك احنا رانا غير نطوروا لك العقل تاعك وتصير صاحب عقل متطور. الله تعالى أمرنا أن نكتفي بالقرآن، أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، كتاب ربنا سبحانه وتعالى يطورنا فوق التطورات. والدليل على ذلك أن بعض علمائنا كتبوا كتب من قرأها صار في الحذاقة والنباهة والتقدم أكثر من كل الناس. فالمجالس مجالس أهل العلم، مجالس الحديث، مجالس السنة، مجالس التفسير، لأن هذه المجالس تزهدك كما ذكرت في الكتاب والسنة، يقول لك لا آية ولا حديث، حتى أن بعض كتب الفقه جردت من القرآن ومن السنة. كي اللي يقرأ الخلاصة الفقهية تاع السادة المالكية من الصباح هو يقرأ تل عشية، ما كاش في مجلس قال صلى الله عليه وسلم لا آية ولا حديث. يا ليت هذه الأحكام التي اختصرت يعني التمس لها الدليل من الكتاب والسنة. لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إليك نظرة الاستغراب ويزهدونك في علم الكتاب والسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجلس إلى جليس السوء، وقال جليس السوء إما يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والجليس طيب، جليس صالح، إما أن يحديك، إما يكرمك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. هذه نصيحة ثالثة. قال عليك بالآثار وأهل الآثار. آثار من؟ آثار السلف، حديث أقوال الصحابة، أقوال الأئمة. قال وإياهم فاسأل، اسأل الأئمة. من هم الأئمة؟ الذين اقتدوا بالأئمة. لا يكون المرء إماما حتى يقتدي به، حتى يكون مقتديا بالأئمة. يعني لما تنظر إليه تنظر إلى عمر بن الخطاب، إلى أبي هريرة، إلى ابن عمر، إلى عائشة، ليس عنده كلام من كلام الناس قط، وإنما عنده كلام السلف، عنده كلام مالك والثوري وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وابن تيمية وأحمد وطاووس وعطاء. يعني إلزم كما قال الله تعالى: يا أيها الذين عليكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني إلزموها. قال وإياهم فاسأل، اسأل العلماء الربانيين الذين فيهم خوف الله، والذين إذا ذكروا، إذا رؤوا ذكر الله، ذكرت السنة، لما تنظر إليهم يأتيك السرور، تأتيك البهجة. أهل الذكر اسمهم الله تعالى، أهل الذكر، يعني هم أهله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني هم أهله الذين عندهم العلم والعمل، عندهم الهدى والنور، عندهم الهدى ودين الحق، عندهم العلم النافع والعمل الصالح، عندهم الهدى والرشاد، المهديين الراشدين. قال ومعهم فاجلس، إياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس، يعني منهم تدي الآداب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإلا لو كان تقعد مع القوم الظالمين قال الله تعالى إنكم إذن مثلهم وأن الله سيحشرهم جميعا في جهنم. فالذي يكون عنده علم البشر والفلاسفة والمناطق وأهل الحكمة كما يسمونهم هذا تجلس إليه يخرب عقلك ويخرب منهجك حتى تصير ترد على العلماء. كان في زمن الحسن البصري واحد يسمى واصل، تلميذ مجتهد بارز، وكان من أنجب التلاميذ للإمام الحسن البصري، وكان الشيخ يعني يعطيه حظه من القراءة، وإذا سأل هو يجيب وغير ذلك. فاغتر هذا، اغتر، فصار لما يدرس الشيخ يخرج مع الطلاب يقول لهم الشيخ راهو غارط في هذا المسألة وهذا المسألة، والمسألة العقل يقول فيها كذا والعقل لا يقبلها والعقل كذا. فغلبه العقل، فاجتمع إليه الشباب والطلاب، فكان الشيخ يقيم الحلقة في المسجد وهو يقيم الحلقة في مكان آخر، وكان الشيخ يتفقد أين واصل أين واصل، واجتمعوا له الناس ولكل ساقطة ولاقطة، يقولوا كل حاجة تسقط كاين شكون يلقطها، ولكل قوم وارث. فعظم مجلسه يعني كبر المجلس تاعه، فكان الشيخ يتأسف عليه يقول أين واصل، فقال اعتزلنا واصل. فكون فرقة ضالة ما زالت إلى اليوم اسمها المعتزلة، أنكروا الصفات، قالوا إن الله سميع بلا سمع وعليم بلا علم، فكل الصفات جردوا الله تبارك وتعالى منها. هذا جزاء من الأثر، ولذلك الأثر وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. أهل المنهج السليم الذين لا ترى شخصيتهم في عندما يكون يتكلم ولا يكون فوق المنبر ولا يكون في حاضر، ليس له إلا ما قاله الله تعالى وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله السلف رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. قال: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. العبادة تتركز على أشياء ثلاثة تسمى أركان التعبد القلبية، كثيرا ما ذكرناها في دروس العقيدة، وذكرنا في أول تفسير سورة الفاتحة أن سورة الفاتحة فيها هذه الأركان الثلاثة، وذكرنا أيضا أن الأنبياء والصالحون كانوا يرتكزون على هذه الأركان الثلاثة. القلب يعبد الله بماذا؟ بجناحين ورأس، أما الرأس فهو المحبة، لابد يكون عندك حب لله تبارك وتعالى، حب لأن يدخلك الجنة لما عنده من النعيم، حب للصفات، حب لأسمائه، حب لدينه، تحب الله تبارك وتعالى. ولا تحب معه أحدا، مع الله لا تحب أحدا، لأن الكفار يحبون مع الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كاين الحب لله والحب في الله، أما الحب مع الله هذا لا ينبغي. هذا الركن الأول. الركن الثاني وهو الخوف، وهو أحد الجناحين، الخوف من الله، تحب الله وتخاف من الله، تخاف من ناره، من عقابه، من بطشه، من جبروته، من انتقامه، من عذابه. وهذا تقرأ القرآن الكريم فتنظر ما ذكره الله تعالى من قوته وبطشه وعليائه، فتخاف منه أنه الكبير والله أكبر، فتخاف من الله تبارك وتعالى. ومن جهة أخرى الجناح الثاني وهو الرجاء، ترجو الله وترجو ما عند الله وتتمنى الخير من الله تبارك وتعالى، وهذا موجود في الفاتحة لما تقول الحمد لله. هذا الحب، الحمد لله هو الثناء مع الذل والخضوع، لأن هناك الثناء مجرد عن الذل والخضوع، هذا يسمى مدح كمدح الشعراء للملوك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا الرجاء، مالك يوم الدين، تتفكر مالك يوم الدين يعني القبر والحشر والنشور ومجيء جهنم، هذه كلها يملكها رب العالمين سبحانه وتعالى. فتخاف، فيجتمع عندك حب ورجاء وخوف. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا الحب، أيهم أقرب ويرجون رحمته، هذا الرجاء، ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمرء يطير بجناح الخوف ولا يذهب به الخوف إلى أن يقنط من رحمة الله، وجناح الرجاء ولا يذهب به الرجاء إلى أن يأمن مكر الله، ولا بد من أن يتعرف على صفاته العلى وأسمائه الحسنى لكي يحبه سبحانه وتعالى، ويتعرف على نعمائه ويتعرف على آلائه. فلا تعبد الله تعالى بالخوف المطلق لئلا تكون خارجي، ولا تعبد الله بالرجاء المطلق لئلا تكون مرجئ، ولا تعبد الله بالحب وحده لئلا تكون زنديقا. فمن عبد الله بالحب وحده هذا زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده هذا خارجي حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهذا مرجئ. صوفية يقولوا نحن لا نعبد الله طمعا في جنته ولا نعبد الله خوفا من ناره، إنما نعبده محبة له فقط. حتى قال قائلهم إذا كنت نعبدك خوفا من نارك دخلني للنار، وإذا كنت نعبدك طمعا في الجنة لا تدخلني الجنة. وهذا كفر، هذا كفر. نحن نعبد الله طمعا في رحمته وخوفا من عذابه. قال وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، يعني عليك بالحياء وتربي الحياء في نفسك، وتستحي من الله، وتستحي من الله أن تعصيه، وتستحي من المخلوقين أن يروك على شيء لا يليق بك، وتستحي من الكبير، وتستحي كذلك من الصغير. والحياء لا يأتي إلا بخير، فليس من طبيعة المؤمن أنه يستحي من الناس ولا يستحي من الله، كما قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فعلينا أن نستحي من الله ونتجنب معاصيه، ولا يكون هذا إلا بتوفيق الله. فعلينا أن ندعو الله عز وجل أن يوفقنا ويرزقنا الحياء والحشمة، وأن يتوب علينا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يغفر لنا زلاتنا، ويصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.